الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، وعلى آله وصحبه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أين حديث كثيرا أفرمي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بموعظة. رسول إخوة صلاة والسلام إخوة السربي هستا سربي وتاركي خزمة كردين وتاركي بفرموين كأموشقاري كي كاري قربي أما أوتان في الله كبير غمري إخوة صلاة والسلام إخوة السربي وتاري هو وهل وها أوشتان في الله وتاركاني رسول إخوة موعظة بيتلو أموشقاري كوا ترغيب وترهيب تدائب ترسان دنو أميدي تدائب ويا أفرر في أغمر إخوة صلاة والسلام إخوة السربي هستا وتاركي بفرموين كاو تاركي بريتيب لموعظيك بخلاف أواني كوا وتاركانيا بريتيلا نكتو متلو قصين استقو أوشتاني كوا بدر لموعظة أموشقاري كردني مسلمانا قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بموعظة وترسل يخاخذ بيدا وين وخذ بكاني في غمر يخاي صلاة والسلام يخاي السربي دو جربوا وراتب ابو علي ضبوا وانيك خذ بكان كعز كردون خذ بدياري كرا وكان وتاري جمعة وتاري نجبارانية وتاري ججنكانة وأمثال أوانا لقل وتاري كعارض بيش هاتي قاتو تبيش وتاركي بالصحابة كان وتاركي بالصحابة كان فرموا لو أنا جاري كان أفردي كي مخزوميها بوا شتي لخلق بردوا باستعارة وتويتي أو كتري مبدري أو دفر مدري أو شتم مدري فيان داوا بلان دواجار كابو داوايان ليك فردوا توا داويتي لجيري وتويتي نخر شتي ومن بردوا أبا أبي فرمانا كابي أغمري خواه صلاة والسلام خواه لسر بدسي ببردري توا أو أبيت كوا أسامي كوري زيدا يرن بوكو واسطة تابي غمري خواه صلاة والسلام خواه لسربي أو فرمان جيب جينكا رسول الله خواهج دفرمين صلاة والسلام خواه لسربي شون جيب جينكا آية شفاعتك يبو حد يقل حدود كان يخواك جيب جينك لي وقريش يجبو يا حزين كدسي نبر دري لبروي مخزومي بو مخزوميش ليكي كلا خيال لقور كان إنا عرب قرسو لسر ضليان آفرتيكي مخزومي دسي بور دري تولى سر دزي كردن بوي شريف وبرزكانيا عيب دار نبل أو بو رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول السيد رشد السر من بلو فرمي أو أني بيش يوا إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وإذا سرق فيهم الشريف تركوه أجر خلكي بريز خرابيك بكر دايا وأزين لي هنا أما خلك لا وزك بيان كر دايا أقاموا عليه الحد حد إخوايا نسر جيب جيئك فوالله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها أقر فاطمي كتشم دزيبك ككزلو برسرني لنوافرتانا دسي أبرن هروها جاري كان في أغمر إخوة صلى الله عليه وسلم إخوة لسر بي كابرايا أن يري بو الزكاة كوكر نوا لو سروا ديتوا ألي أو الزكاة كأوج دياريا بخميان هنا يا غمر إخوة صلاة والسلام إخوة السربي أكاد السربي برا عليه صلاة والسلام وفرمي أو خلكانك تيا نوا أيا نيرم بالزكاة دينوا ألين أو هي أو هي أوش هي خوما بدياري بيم دراوا ولا مال باو كي داناني شيء تابزاني آية كس هدي بودينت أمش قرنجة درسي كي جوريك دا لسر ورياي كدنوا للرشوة خواردن وأواني كبناوي برفرسو موظفو ودائرة كيان ورشوة أخوان أقل شيء ناوي جناني رشوة ناوي أن هدية ودياري حرام الحرامة بانا وكشي بقردري أقل نا كيف تاريخ ويلي زياوة سبلت يكر وهدية بوسيني شون مالكو وتوي والله مجمدة كمان هدية وتلاجة كمان هدية وسبلتة كمان هدية ونعمتشة كمان هدية أي شون هدية يعني ديار بياوكي تزور خوشا بيستا واو نخلق هدي بوتيري نخير وهو يو وظيفي كهتا وكون رشوة بيتدري وتوش قبولي يكي وناوي أني هدي وإخوتي في بخلطيني وخلقي شي في بخلطيني أفرمي قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بموعظة رسول الله موعظيك كردين أما شقاليك كردين لحديثي بيشو تريش ما أخوين بيشونا بيشو تربو يا لدستكاني بيش تربا أغلم عرباض كل سارية فرمي خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ووعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة مودع فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا أو وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وظرفت منها العيون كوتاء رسول الله وعظ كان يا أهاب وأمش قال كان كاري قرب ضل هجينر فقال أيها الناس إنكم محشورون إلى الله تعالى حفاة عراة غرلا فرمي خلقنا إيوا كوكرنا محشورون يعني مجموعون كوكرنا لله إخوة سبحانه وتعالى ببيبتي ببيبتان لبيني نعلتان لبيني حفاة عراة هلو هابا روتي هلو هابا روتي كلو بلو جلو بركتان لبردانية غرلا واتب بيختنا كراوي أو إيكال ختنا لتليتان كراوتو بيتان وانية أو إلى ختليتان كراوتو بيتان ويا وكما بدأكم كما بدأنا أول خلق نعيده وكوتون يا كم جار يوم أن درس كردو آواتان جرنوب وسرباري يا كم جارتان وعدا علينا إنا كنا فاعلين وعدا لسليما وإما بلاني خمان بجيه قين كوا أويك شون لأول يوم أن درس كردو كما بدأنا أول خلق نعيده شون لدايقوي أو هاد قيامتا أدقيرين ولا دايك بين في الله ولا في أنا جل برق ولا برا وأوشي لختنا كردن ليت كراوتو أو كاتب فيت ويولدنا كراوتو ويا أفر كما بدأنا أول خلق نعيده فشان رسول الله أفر ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم ألا وإن تما شيء آذات تنبيه كان تما شيء إن كبك لم حديث الشجر وشيء إنه توكيد هاتوا لا والله فرمي إنكم محشورون فاشان أفرمي إنا كنا فاعلين فاشان أفرمي وإن أول الخلائق بتأكيد بدل نياي وبيا قمان أمهم جخل سكرنا وتاني كشيا كشبهية كيا لبالين بني قيامة ونخوش كان عرضي كان لويك أزين دبنه قيامة قيامة نية أفرمي ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم يك من كسر لنا وسرج المخلوقات كان يخوي على قيامتك جل برج لبردك ليه تكفر به هيك كزل برج لبرانية فرمي كم كزل برج لبراكريك يا باوكي في غمرانا كإبراهيم أفرمي ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي طبعا هو فضل إخويا ناب رسل يبوشي إبراهيم ويا ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء وفضل إخويا بهلك سيكبيو دي بخشير لسر فضل إخوة برسيار ناهر أبو أوهايا يكم خلقي نوم مخلوقات إخوة إبراهيم جنوب الكيلة بردكريت ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي فيأخذ بهم ذات الشمال وآقادار بن خلقان يقدين لا أمتكم برجال من أمتي خلقان يقدين لا أمتكم فيأخذ بهم ذات الشمال برو تشب دبرين فأقول يا ربي أصحابي ولم برد قال ها ولا كانم فلم من أمتي ولم برد قال ها ولا كانم فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك تنازني أما لدواي توشي أنكرت ولدواي توشي أن داهنا ولدواي توشي فرتني كان نايوا وشي زيادة كان هنا ناودين فأقول كما قال العبد الصالح أو سأوالم كعبد الصالح كائلة يعني نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم يا فرمي إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم أقل سزايا دي خواهي جان عبدي خوتن أقل ليش يا خوش بي خواهي جان تو خواهي غفور رحيم خاوان عزة حكمتي فيقال لي إنهم لم يزالوا مرتدين على عقابهم منذ فارقتهم أو سامن إن شاء الله أمانا هل لو كاتوا يكواتوا بجيان ذهشت لدين إخوان هل قرانوا ولكاتي أويك تو وفاتت كردوا أمان لدين إخوان هل قرانوا أم حديثة كما لقل أهل بدعوا نياراني هاولاني بيغمر إخوة صلاة والسلام إخوة لسلبة أي كان أبوال قابوا أويك و هاولاني في غمر إخوة صلاة والسلام إخوة السربة لدين هل قرأونته وبيقمان ما حجيب السريان أما لفظك عام أريد به الخاص شن لفظي عام هي لشريعة مخصصة تايبة كلامة لزوري جمالية وبلغانة ما برسا كشن زور لنصك لفظك عام كشي تخصيصك ربا نصك كتر بلفظك كتر ليش في غمر إخوة فرمي أصحابي بمسي بشيك لأصحابكاني أواني كوالا أعراب كانوا دشتك يكانوا أوخل كان يترك كوالا دواي وفاتي هلا قرينوا وابوتي أن يمز زكاة بمحمد الدين بغير محمد نايدين هني كان هلا إسلام كوتنا دوضلي قمانوا أوكو طولي حي أسدي وأوكو كومالة اللواني كشوني مسيلمي كذاب كوتون وشوني طولي حي أسدي كوتون وكومالة اللواني كالسردمي ردية لسردمي ردية هلا قرانوا لدين إخوان هل قرانوا وكم لك شان الزكاة يعني داء وابو هني كان توبة ينكر بشمال بنوا هني كيشان شر يعني لقل مسلمان أنا كل سر أوي كوا هل قرانوا تو بويا أجر بيتو صحابة كان يبي يغمر إخوان صلى الله عليه وسلم إخوان سر مرتد من أو شريعة يجب خلق بسلامة نامين تو شو كوا إسلامي قاسوتو بخلق بريتلا هاولاني يبي يغمر إخوان عليه صلى الله عليه وسلم هاولاني يبي يغمر إخوان صلى الله عليه وسلم إخوان سر بيت أقربتوا أوان مرتدوا الذين هل قرأوا بن خلق ديني لو أنا وربتوا خلق ديني لو أنا وربتوا هي السنة يقنيها إلا قاتوا الصحابة كان في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم يعني خلق هر وسيلة كان جو هر كان يخلق كان زور بن ديني أنا وربتوا هم يراتوا سر وشاوبوا سر شاويا أقرهاتوا أوان مطعون فيه بي مطعون فيهم بي وأوان خراب بن وأوان لكدار بن عيبدار بن أو شرعي إيش يقواصلوا بيقمان في عيبدار بي وهل وها أم دين آخر دين وخائت على فارزة آخر زمان أقربت أو خلكاني دول ولي رسول خاصية كسيان هل نقرانته هم هل قرانته كل الروايات كافيات ولا كتب أهل بدعاء ارتد الناس بعد رسول الله إلا ثلاثة خلق الدواء فيهم يقاهم هل قرانته سيك زنبي أما مصيبتك زور قولي كواتا أو سيك سا هل نقرانته دين تنها لا أو سيك سبوا كواتا هر حديث لو سيك سو نقر دراوا كواتا أو الدينية بسر خلقها أي كواتا هيج بدينا من أنه خلقة هاسي وشار حديث يقنا بيت هر بويا أما خوي بخوي لذان دينا بويا بزرعي رازية فرمي هر كس يقربي طعني لصحابة كان يبي أغمري خواه عليه الصلاة والسلام أدا أو اتهامك لدينكي أو طعن لدين دا بلا بلشينك وكا بخوي نازاني يا ناوي بأشكلها بلا طعن لدين دا بويا طعن لها القران دين دا بويا هاولاني بي أغمري خواه صلى الله عليه وسلم خواه لسر بي بريتي الله يا رسولك هل كزسي ببردن بزانا يطع الله واستجب شايفهم نبيين تما شاي بيدين كانوا ملحد وعلمان كان كان وتما شاي وان كان لأهل بدعونا خوش كان همشة تانو تشرلك إذن تانشو تانو تشر الصحابة كان إذن يعني لو رجعوا تانو تشر لمذهب أهل سنو جماعة بدن بويا قلنا يعني لأهل سنو جماعة ومباشر بيدن لري تانا دان للصحابة كان في غمرة وصلاة والسلام إخوان السربد لكاتك روحي ونفسه وخويني إخوان في ذاكر ذو في غمرة إخوان صلاة والسلام إخوة لسربي وسرخصني دينكين وهربها أم حديثكم الله سودتي لها أو جوتاني رسول إخوة صلاة والسلام إخوة لسربي لو تالا كانيا تشي وتالا عرض كاني بي تشي وتالا راتب كاني بي باسي قيامتي بو صحابة كاني إخوة كردوا وهربها وعي وعدي إخوة ديت وخلافي بونية وهربها جلو برك نعمتي خواهي قولي بو إنسان كخوي بيدا بوشي واروها برزي نبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام كيك من مخلوقك خواهي كيكسى جلو برك لبركري واروها سزاداني أهل بدعة أم حديثة ووريا كربيكي قولي أهل بدعة شكرا رسول خواهي فري أمتي أمجو الله ميكي تلب أو حديثة كتيا أما أن رسول خواهي فيانا لأصحاب اعتباري شون كوتو شون كبسبا شون كوتو جوتري أصحاب الله أما أصحابي أوا يسب خلق وثري شيء وثري ما نهى أولي محمد صحابي محمد يعني شو اللي ديني محمد كوتون لكاتي خلق صحابي محمد جنين جابوا يا بدليل يوي رسول الله فرمي أو أنا من لأمتي منن أنا لأمتي منن بويا شرني لو سرد مجبو بيتن أقل لو سرد مجبو أو توجيه كيبو شخص ثانية كعرض ما كرد والعلم عند الله تعالى بويا حديثة بلغيت إذا لسرس زداني هل بدع لبلوي فرمي إنك لا تدري ما أحدثوا محدثوا حدثوا زيادوا بدعا كتو نازني شيئا كردو لدويتو لبدعا وخلافة وخرافيات وهروها خدانا بالي رسول إخوة صلى الله عليه وسلم خير سربي بسني وإنسان أمد بني رسول إخوة بسني وإنسان أقرب راسي شويني في غمد إخوة نكوي عليه الصلاة والسلام لبروي لقيامة شابي خوابنا من دهر دول أخريتو لفي غمد إخوة صلى الله عليه وسلم. حديث كتير فرمي عن أبي سعيد عبد الله ابن مغفل لا عبد الله كري مغفل رحمه الله تعالى رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف في أغمري قال صلى الله عليه وسلم خالد السربي نهي كردو لا خذف خذف وتانية برد هوادي بهردو بنجي شايت مانت بنجي سبابة بنجي شايت مان أو ها بردك هوادي يا هرب جي شوازي بلو شوازاني كخلق بي هوادا جورا كاني چن جورا همو جورا ناغريتوا رسول الله نهي كردو لو إنسان برد بو شوازا هوابدا بو أفرم إنه لا يقتل الصيد نا وتان يشتكد بو بو الراوكا نا نن يتشي يكد بو أغري يعني تو هرشي برد هوابدا هي چد بناكا بلام چي يكا جانا نن الصيد يكد بو أغري نن يتشي يكد بو أغري ولا ينكأ العدو وهربها دجمنيش بريندار ناكا تو برد هوا وبهر شي وازي بدل دجمن هيج بدجمن ناكا كوات السودي شيا هي سودي كيني اي زياني هي انه يفقع العين ايدي تشاو كابرا تشاوي دركي تشاوي كيركي ويكسر السن وهل وها داني انسان كان اشكيني او هاد بردخي لي دي داني اشكيني كوات هي سودي كي بو هي سودي كيني بو والله ما يتقيني بو براخي خوتو ناكا دجمن أدال براكي خود زامار يكيتو داني كي شهيد وشاوي كي دركيتو هي سودي كي نبو أمش بلغير سربي هرش تزرد من بي وبو قازانج بكار ري حرام على إسلاما بلكو شتي كيش بو سود وقازانج بكار بي بلام لا نخلافكي زورتر بكار بي هر ري قليل يكري وكو ميو ميسر وقمار وقشتاني تلك قازانج جانت يدايا قل فيهما إثم كبير ومنافع نفر منفعة فريو منافع واتتشندين منفعة ينت يدايا بخلق وإثمهما أكبر من نفعهما ولا خلافين لشاكين زيتلا أفر متفق عليه وفي رواية أن قريبا لابن مغفل أحد خذف خزميك نزيكي ابن مغفل بردي هوا داوا فنهاه أشتيت مكة في أغمال إخوة فرميتي إن رسول الله نهى عن الخذف نهي كردو ولو يخذفك برد هوا بدي وفي رواية أن قريبا لابن مغفل خذف للرواية كترى خزمي كنزيكي ابن مغفل خذف كردوا طبعا ابن مغفل خوي باوشي صحابين يكي قال صحابي كان يبيغ ملي خواهي صلى الله عليه وسلم مش داري شرح بدي بيئك ويكي قال له صحابي يعني كصاحبي علمي كفراوان وزورة ورسول إخوان روانيك بي علم فيري خلق بك أفرمي رسول إخوان نهي كردوا لخذف خذف مكة بوخز مي خوي عليه وقال انها لا تصيد صيدا هي جني شي لك تبو ناغري هي سود وكل كي كينيا على كابرا عاد يرجع تريك برد تري هوا داو خذ في تريك يا وي او بيال انشي في التوك ما في التوك اي بالتوك ده بالتوك نزيكا في التوك انها لا تصيد صيدا ثم عاد كابرا جيت تباريك له فقال أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه بوتي يرمو لهم في غمري خو علي صلاة وسلام بوتي يرموك في غمري خو علي صلاة وسلام نهي كردوا لو يكوا برد بخذف هوا بدي كشي دوباري يكيتو لا أكلمك أبدا والله حتى ما هو بيقصد غلانك أمش برغير سروي كسي مخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي ردعي بكي أبي تمي بكي أبي براسي في بليكا وكاريتو هلايا دز بردال نبو دروستا وشرعية وحلالة هجري كي بشتي لي بكي عبد الله يكون عمر وتي جنا كانت منع ما كان بتشن بمزقوت لا تمنع إماء الله بمساجد الله قاسم يكون يا بلالي بو بلالي كوري عمر كوري عبد الله كوري عمر وتي والله لنمنعهن والله بني الله قلت لا تمنعوا. قلت والله لنمنعهن. رسول الله فرمت من عينك؟ قلت والله من عينك. أفرد أمر رسالة شنداني شن بخوين أولي بلال بلال وتيا قاسمية بلال كري عبد الله كري عمر. قلت والله من عينك أشنداني شن قصاك وحكايتك وهيت استفادناك بو بو بو وناس بو قصة وقصة بوكو كيجني هاوردو كيشوي كدت بلال كري عمر سكاني ألم معنا يا خلياوة والله هنا رمضان عبد الله كوري عمر دسي كده جوانداني الرأي كالي قسم بخوا جواني واي في هذا لتمن ملا عبد الله نبي سب جواني أو هابدا وقصي ناشرين أو هابك الله زور قصي ناشرين بيكر فسبه سبا شديدا وتي والله لا أكلمك أبدا والله حتى ما ملا حتى مر قصي لقل كره إخوة نكر وتي بيت الله رسول إخوة وايو فعلي والله نا طبعا ما شو هي شي هي يعني بابلم أسلوبك بلال وجهي كي هي لا اسلام بعكس وي هنيك لخلقي من زمان هيك يعني توب لي رسول اخوان ممسي دونيا بل كاتي وتويتي منعي افرتان ما كان ممسي لو بو اقربيتو بشوازي كي شرعي برون استفاده كان اقر استفاده انا كد منعي انا كم وكو عايش حديث هيك لو قالوا فلي والله في امري اخو عايش اتصل افرتان يا مرب بيني شيء اكن وشون خوان الرازي النوا او منعي يعني يكرد وكو شون افرتان بني اسرائيل منع كلام يعني منعي انا كد من بمزقت أو برا الزاوية يبون وعوبوا به حشمة وحجاب وحياي كدين بمزقوت يعني ما وجهي كيا الألم روان قوى كشي هربتي والله قصد قلناك جاء تجاي كسي بي هيج شو هيك كنبي هيج والله ميك معقول يبيني والله والله أما هل هو عقله ناجم مشتي وهناك مطعم حر رديكم بلي أبو طالب أقرب بلي أبو طالب تاني شيء لا أقربه بلا يمشون لديو يكدر دبيو يكدر مانا بلا إيطالي شيء والله منشتي وهو عقل مناشي وديو يكدر دبيو يكدر مانا رد كرني حديثي في أمري خايس وصل أبوتي والله يقصد قال لكم أم حديث طبعاكم الله فائدة دايا هيك لو أنا خذف جائزني الخذف لا يجوز وهروها لا فائدة منه يسود قلك كينيا ملكو بل يترتب عليه ضرر محقق زلني ليك ريتوا هل وها إسلام وكباس مكر نهي كا لهرشتك فائدة وقلك كلنا كويتوا وهل وها نهي كا لهرشتك زرر بمسلمان بجاني وهل وها حرمتي مسلمان بودنيا شاي براك دربيني بودنيا زماري بكي بعكس وي أمره بعمره خوني إنسان زور سادو ساكارا كشتني زمار كردني شاودر كردني دس بريني فنجبريني زور عصايبته وهو يوصل حانيك هنجال صلحنين براسي نابنا معي صلح وصالحانية ابن ببعيسي طالحانية كتوار بيوابان مالي كابنا شاوي كيدر كردوا باشا فنجيكي بريتوا والله تشي عفوي بكو واخو عفوي بي خوشو بياني او عفوكا وشو شاوي كتدركاو هم شوار بيو تلشت مالي وهم اوش عفوكانو وهكذا كأمانة سلبياتي وخرافي زيادة لتا إيجابياتي خلقي وانا بعفو بكري لإسلام برز كانم أوشتاني كوا دوانين وكو دو شاوكا ودو قيو أوانا كدوانين در كردني هريكي كيان يعني يا كر كردني شاو يا كر كردني قيو أوي كدوانا أقر أو هاي اللي يبكي تنيو خوينا نيو خوينا إنسانش تقريبا نزيكي بسو بيانش دفتر زياتر كمتر أو دور بريتاني يعني كار كردني جوي إنساني خوين بايكي نزكي دوانزا دفتره بلا ده دفتره يو باشا تو إنساني جوي كسي كار كرد ده دفتره ليه والبقري بياني خلق أويريه أولا جوي براكي خوي كاركا حكومة دم إلزام كالسر خلق هر كسي أولا كي كار كرد أبي ده دفتر بيري أقرنا أيكينا بندي خانوا يا كابرات يرين جوي كاركات ولا بلان بلي وجوي كار كردوا أما داد قليل أنه خلق بالله وكاته أما والخ الخلق كان كذي يكتر بحرام تما شاكن يكتر بحرم الدار وببرس تما شاكن كابرا بهي يجو يكرك بعيد دفتره أما رزدانه بإنسان حرمة جرانوي بإنسان كاتي أم كارم نكر أوسا باشا قرداني دروس به كابرا جو يكرك أو قريت السجن وبياني حكم يا قدري يلا بيان شش ممكن أو دواي عفو عام درشو لا عفو عام كبري كيوتي تدشتو بياني بلاي كابري كرشت يا فر بلوش توزع قالتش يبيك أو تشاوي شيء يلقط شيء طاو قانون بريداو يا سب بريداو أما أنا فاشل قرداني دروسك كان براسي أما أود دروسك كان حرمته كلامتي إنسانك وخوي نميني هر بیه هر کانت یکشته اسلام جی و جنکری قسم بخوا بشه گل کرامتی اسلام لذت شو بشه گل ریز و احترامی انسان زایب و ریزی انسان کانه بی آواه بی تو کبرا کسی اکوجی کسی که انبو گرامو آفرتی پیاری کی کشتوا بلکو میردی خوی بویا دزگیرانی بو الى آخره المهم کشتویتی دوائی چند سال دو سال سه سال پین سال لناو بوا دوائی عفو عام یک هاتو شملی کلو بری داوا الان لدادگاش بداد ورکو تویتی والله اگر بی تجاری تر زنیش بی توی کجمو اگر زنیش بی تجاری تر کجمو پیاوا که کشتو ما سبحان الله دی بیانی يعني وهر بيها خوي نزيا وشو كاتو أفرتها بهني وش كوجي يعني كسيك آوها خويني إنسان بكم تما شاكر نمثل بياتي زور زورة نبي خويني إنسان ولا بكم تما شاكر إنك خويني كسيك شوار مان يا بين صال يا شش صال زنداني كردن بي يعني نبي إنسان ولا بكم وسوق تما شاكر براسه نبي آوها ما في إنسان كان ولا بنرين أما تجعله ويا بيت بعيد في خويني كسكاني تريج بكم لخطرياته کابره الله برای چهار ساله، چهار ساله کابره برای کمی کشته، بخوا حقی خو میلیا کنم چهار ساله من آب دردشم، عفو عام دردشو دردشم، هم من سلبیاتی لیه تو، بایا برده هایش نیه بود نیه، چون که چتایی برام برکت کرده که، هفته بعدی سویش ونی کی زمان بکار، لی اسلام جرح جرح زمانی بکی، اگر بس کرد کردنی به دیاری کراو اگر بگات سپیا یک دیاری کراو اگر بدال اسککا دیاری کراو اسککا بشکین دیاری کراو می 5 10 15 15 20 15 او ها دیاری کراو یک دان 5 15 دو دان 10 15 دی خلق امشتانه بزانی تو دانی کس یک بشکینی باشا والله به دفتر بدی بو دگانی دانی کیشکی او یک دفتر کس ویره دانی کس بشینی؟ کس ویره بکس آب آب کات یه جه بخو اما داد دفتر هانو چایو بیاری و داینت خواه با اولیم دام مشکل نیه با من داد دفتر لوبسیل من نعلم اما تطبیق بکری شر ناو خلق نامینی نعلم دانش کند نامینی نعلم پیاو کشت نامینی ولی من سوین خم بب خوای سوین یه سوین بخوی درست نیه سوین بخوی باون بی ناو خلق به نسبتی کی زور برچاو کم بیتو که بته باعثی پارسی امن و آمان و آسایش ولات نمانی دزو جردکان کم بنوی اوهمو خوین رجو خوین کجو يعني دد سوري نو بندي خانه كان سوده کی تلو سودانه تی دایت یو تانه کوا انسان به منکر کی بنینو کولی لبکا هله کی بنینو کولی لبکا بلا وهله هر وها گورای سنت رسول خوا بس ما شانه کی الله سنت غیر رسول خوا تیو کولن هم همه چی خریګه مشتا هینا نه همه چی بردی کوا هوای دی هوای ندی کی شی يعني بونه گورای کنو تایم خریکی تیو کولن خریګ شروال کورتی وریشو بردوا هوا مدو بردوا هوا بدو اشتان ولد خليك اشتا قوركان بن او ثاني لا سر شي كيوابه خزمخي خويا الله والله تابن صدق الله صحابي محمد عيسى الصلاه اقر الصحابه كان يش قشورين والله مرحبا بالقشوريه يعني صلاه لتيوكليتي اقر بيتو صحابه كان يرسل يخاتي تيوكلي بنو تماشيت يوكل كان يعني سرينا وروك كروبناك اقر اما تيوكليتي يوكلي زور شتي تشاك والله خرابني اقر ثاني بناو مرتين لو ما زبي رسول الله سليم حاشا وكله والله نارتين هل وها دروس هجري مبتدع بكري بلكو هجري تاوان كار وتاوان بار بكري اقل مبتدع ايش نبيت ومكسليرا مبتدعنا بو هجر كراو اي من باب اولى هجري مهاجري مبتدع دروس هل وها ديني خو خوش بيصير للانسان لخوي لمالي لخزمي عبد الله يكون عمر نهي لك رخي خويا كا بلكو بشل رخي خويا كا عبد الله يكون مغفل نهي لا خزمك خويا كا بشل خزمك خويا كا هجري خزمك خويا كا بوی دین من لا خزم من لا خوم من لا منال من لا خزان من عزیز سر لا من بوی عبدالله فوری مسعود چی بود با ام یعقوب کاتی که هات لای که حافظ قرآن با ام یعقوب کاتی بودی وقتی و پیم گیشتو نه یکی لوی آفرد حفاب که بروی لابدا می ناآشایی لابدا او تی بله می تیولی لابدا او تی بله بله یه منهی من کردو لوی آفردی حفاب که و تی چی سیره کم بخواج نقی خوش لیکا و تی برو سیری کف زمی کن ایت دیاره لوا فرتان ابو که هنی لسر شد چوا وی چوا بذار بذاری جنکی کردو بذاری جنکی خوی کا یا نیکا تماشا کن نیکا بويا هاتو بيو تو جيزي هاتشي بيو جيزي نخير نايكا جيزي اما اگر بي كردايا لقل يكوني يبو موا لقل ينيه جيان بويا كسي مخالفي سنوزي رسولي خوابكا جيان لقل يستمو مستحيلة نارحته بويا مفارقيك إلا ما قال برجوني تيانا بي وزرري اللي بكويتو وخلافي اللي بكويتو خوي يهجل بو برجوني مصلحته بو كاسا الردع بي تنبي بي تشاق بي يا ابو جاله خلي وانا كاتو اما اگر تو كردت زياتري كرو تو كردت خرابتر والله دروزني هجري بك خي هجر مقرونه بالمصلحه يعني فيوسب برجوندي وتما شي برجوندي كي برجوندي بدي هذا كي برجوندي بدي نه خرافه بو مفسده بو مصلحتي لنا بو او كاتنا كي بجينا غيني بو يا فرمي لي قال يا كوني ابو موا وعن عابس بن ربيعه لا عابس كل ربيعة عابس كل ربيعة إيكك لا مخضرة مكان تابعية قشوة السردمي نفامي وقشوة السردمي أو مخضرمي بيرا يعني قشوة السردمي نفامي وقشوة السردمي إسلاميش بلا مشاد نبو بيبا بديداني بيغمني خواهي صلى الله عليه وسلم بيغمني خواهي نبيني بيغمني بيغمني مخضرمي بيرا مخضرة مكان زور لواني لدرس كان باسي مخضرة مكان مكردوكو كيو كي باسي بره مخضرة مكرت وكو كي نجاشي طيب نجاشي شربته مخضرم تاراده بلا ملوانيت الكباس مكر ويسي قراني بارك الله بك تيتر بلاني باس مكر عبدي سلماني كيتر لواني باس مكر بس يزورك ما كل لواني كوا ابو ادريسي خولاني لواني كشي لواني كمخضرم لواني تركيا لواني تركا مخضرم عابس فري الربيعية ثاني قال هنيك شغل صحابي بلا ما هو صحيح ان شاء الله صحابينين طبعا حديث الى عبد الله بن عمر ولا عائشه ولا كمر الصحابه كان قراوته افرمي رايت عمر بن الخطاب الملك الخطاب بن بني يقبل الحجر يعني الاسود ماشي برد رشكيك ويقول عليكم لي ابو اني اعلم انك حجر ما تنفع ولا تضر من ازام تو برديك نسود هي نزيان هي ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك متفق عليه لبلونا برسول إخوان بني وعلي صلى الله عليه وسلم ما شي كردي ما شمني يكردي بريتي لشي شاوي يكردي سنة رسول إخوان بني وعلي كردو أم جواكا شاوي ليكا نالا يمت شي يمشتها خلق ما شي بسنة أصلا عيب ما عالم لما نبيني حياة ما نروى لنا عالم أم عالم أم وتي ما شي بردي خلق وافزين بردي فرسي بس معي إسلام نروش يتقوى وازلم ما شكرني بردي بينن سبحان الله أم دعا كوتنا تشيئة بويا كومالك دروس بون كومالي فريق الرشنبير كومالي بناو مسلمان براسي كومالك بناو بيرمن بناو رشنبير كأدن لدين لو شوني بخوان أزان يا نازان تانا لدين أدن لو شوني أزان يا نازان وبيش ماي والله أزان لخوين بلا ما أزان باشكن قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا أو كشغل كوي وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا وأزن شاكا أو كشغل كلي ري وأزن شاكا وأزن خلابناك بويا الله عمر بيني ما تشي برد رشكية كلي يود والله أزن من السود دين الزيان دي لبلا وجنا برسول إخوان بيني ما تشي كردي ما تشي مني كردي أم حديث إيش كوب الله سودي تداه لو أنا واجب إنسان شو نبي أقولي خوابك عليه الصلاة والسلام شو نبي أقولي خوابك عليه الصلاة والسلام دوم ما تكرني حاجة الأسود عبادتك كردنينية تنها شو الكوتني رسولي خوي عليه الصلاة والسلام فما تقولي مجمع شيء هل وها عبادتك كان توقيفين فيست إنسان عبادتك بيني بشواز كلابيكا ببي بالله والله نفس مرتاحني والله حزناكم لما بيكا أنجامي ده هل وها تقديم النقل على العقل نقل أخذت في شيء عقله نص كان هاتون أخذت في شيء عقله يسوق عقل أم بردت شيء ما تشوفكم يعني شيء منفعتي كي تداي عقل هي تحلي كي بوما في نية أما لشرعة أما نقل والله ما تشكرنا وتخلت نزل إجماعي لسره مصمم ما شيء حاجة لسودك وهل وها ما تشكرني برد رشاك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إخوان السربي وهل وها سؤال بني الصحابة لسر شون كوتني في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام وهل وها توحيد الصحابة كان قائم وبيان واب قازان جو زرد بدسي خوايا اي تجاي او كسي امر ما تشي بردي اكا قبر شخص وشيخ وشخص بروي وازاني قازان جو زرد بدسي اوا خوشي باتباع ب متبيع شون كوتي الصحابه ازاني لكاتك لرجكي او نهيدا براسي هروها اويك ما تشكري بلغيتي لا يتناحد الاسود اويك ما تشكري تناحد الاسود اما ركن يماني هذا سي بي ودري بعكس وي خلق بني لا كاتي عمره وحجة هماتي ركن يماني شكل ركن يماني يعني اما اجر بيته تشبهنا بيت بوتي اجيش نتان اما اجر كعبه بيت اجر اما حجر الاسود بيت اما ركن يمانيه أما ركني عراقي أما ركني شامية تنها إيه رك ركني يمانية تنها دسي بيو أدريه نما أشكردن نلا دورو دسي شبو برزكيتو بس بيت كريا دسي بيو دي دسي بيو دي بيت نكريا نما أشيكي وأنا سلامي شليكي أما حجر الأسود سيشتي هي دس بيو دان وما أشكردين دسد ما أشكردني وإستلام كردني يقر دسد بيو دا يقوشان يقوشتك بيو دا ما أشيكي يا دست تيودا ماشي دست ذكي يا خود ماشي ذكي يا دست بر ذكيتو علي بسم الله علي بسم الله الله أكبر يا علي والله أكبر أما بديتي لا حجر الأسود أما ركني عراقي ركني شامي أويان أويان هيج أوي هيج أوي تانية وأنا دستي بيا وأدري لبرتشيش كاتي خوي قريش نفقان كم تلو برياري عند وكو خوي ركني وكو خوي كعبة دروس كانوا فلان باري حلال وباقيان بشي نكرت باري حلال وباقيان بشي نكرت قلت يعني شيء كين قلت يعني ما دام واتا هنيك ايهرين ام لاوا يعني هنيك بتشوك يا كينوا كسيد يعني قلت يعني حج الاسود لو شوي نبوه ناكري او شوي نلسكاري بي با حج الاسود وكو خوي بمينيتو بي ركني حج الاسود ركني يمانيا نخوي يشتو ركني يمانيا الى ديو يمن وكو خوي يشتو بلان ركني عراقي ركني شاميا ها ورد ايراوا بو يا رسول الله صلى الله عليه وسلم دواني ترك بلان السلام يم دواني كرت دسي دا حج الاسود دسي دا ركني يماني و شكا قريش دس كاري ودواني نك ابو معاويه طواف كل بدوريا دسي دا هر شواريانو عبد الله بن عباس شلون كاري واكي وتي هجر ركني كي حج الاسود ني هجر بكري او بشتي لي بكيتو سلامي لي سلامي نكي وتي دمن البيغمر اخوان بيني وتنها ودواني استلام كردو وتي دي ما دام ما تاني فشيمان بو قريا وتي اشتي وانا كمنيش وكل مسند احمد هاتو مسند صحيح وحج الاسود خوي بخوي الله لسلتاوا الله لسلتاوا سبيبوا وكل حديث كاتوا هنيك العلماء في الموضوع ضعيف هنيك شرن صحيحه يا كم جار سبيبوا تواني بني ادم رشي كردو هل الله لبهشتو دا بزيوا اقرا حديث صحيح به او بوش وزتانيك باسيك واقرب حديث صحيح النبي او بردك لو برداني زبي والله بهي تاب من ديكو لو ندان دراو والله مو صحيحه والله على مشهور معروفه بردك لا اسمان وهاتوا وسبيج بوا تواني بني ادم رشي كردوا والله تعالى اعلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.